نبدأ إن شاء الله. طيب تمام، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في الأولى والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي شوقي، وأن ينفعنا بهذا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون. ما زلنا أيها الأحبة الكرام مع هذا المتن الطيب وهذا الشرح الطيب، شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. وتكلمنا في الدرس الماضي عن المقدمة، حيث قال شيخ الإسلام رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وتوقفنا أيها الأحبة الكرام عند قول الماتن وكفى بالله شهيدا، حيث بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، أي بسم الله مستعينا بالله متضمنا وداخلا ونازلا تحت رحمة الله عز وجل، نازلا تحت رحمة الله عز وجل. فأهل العلم كانوا يبدأون أو دائما يلتزمون بالبدء في كتبهم ببسم الله الرحمن الرحيم، والباء باء الاستعانة، أي يستعين بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى، الحمد لله على ربوبيته وعلى توحيده سبحانه وتعالى، الحمد لله على ربوبيته وعلى ألوهيته وعلى أسماء وصفاته وعلى خلقه وعلى حكمته وعلى إرساله محمد صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يحمد المولى تبارك وتعالى على كل شيء، ويكفيك هذه النعمة الطيبة أن الله عز وجل قدر عليك أن تكون مسلما، جعل فيك ومنك محمدا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالشيخ تكلم عن الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. توقفنا عند قول الماتن، قال بعد ذلك: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. الله أكبر، عندما تسمع أو تقرأ لشيخ على التوحيد وعلى الإيمان وعلى الإقرار وعلى الشهادة، تسمع كلام فيه توحيد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وهذه تحتاج إلى شيء من التفصيل، وذلك أن قوله هنا وأشهد، هل هناك أحد يعلم معنى الشهادة؟ تكلمنا عن معنى الشهادة أيها الأحبة الكرام. الشهادة قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان. وأشهد هذه الشهادة معناها الاعتراف والإقرار الذي يتبعه أو يتبعه إعلام وإخبار، لأن الشهادة تشمل اعتقاد القلب وإخبار اللسان. فمن اعتقد بقلبه دون أن يتكلم بلسانه لم يعد شاهدا، ومن تكلم بلسانه كحال المنافقين ولم يعتقد بقلبه لم يكن شاهدا بما دلت عليه كلمة التوحيد. إذن الشهادة في قوله وأشهد يعني أعتقد وأعترف وأقر لله بأنه هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، وأخبر وأعلم بأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة دون ما سواه. وهذا هو الذي فسر به قوله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. يبقى إيه معنى الشهادة؟ يبقى دي مهمة جدا. إيه معنى الشهادة وإيه تعريف الشهادة؟ تعريف الشهادة قول باللسان، أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم تعتقد ذلك بقلبك، ثم تنفذ ذلك بالجوارح والأركان. لذلك تعرف هنا بطلان قول من يقول أن الدخول الجنة لا يلزم منه الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا والله من السقطات ومن الطمات أن تسمع من أستاذ دكتور صاحب شهادة مختومة خالية من العلم وهو يقول أن دخول الجنة لا يلزم منه الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا والله قول باطل ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. فالشهادة أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الشهادة قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان. فالذي يشهد أن لا إله إلا الله هو الذي ينفذ أوامر الله ويجتنب نواهي الله عز وجل، وكذلك الذي يشهد أن محمد رسول الله هو الذي يؤمن جيدا أنه خاتم الأنبياء والرسل وأنه متبع ووجب اتباع سنته صلى الله عليه وسلم. قال وأشهد أن لا إله إلا الله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهد الله يعني أعلم وأخبر، والملائكة شهدوا بذلك وأعلموا وأخبروا أو وأخبروا بذلك واعتقدوا ذلك، وأولو العلم من خلقه شهدوا بذلك بمرتبتين، مرتبة الاعتقاد ومرتبة القول. طيب، هذه الكلمة أشهد أن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد ولها ركنان، هي كلمة التوحيد ولها ركنان. الركن الأول النفي والركن الثاني الإثبات. يبقى الركن الأول النفي والركن الثاني الإثبات. النفي المستفاد من قوله لا إله وهو نفي استحقاق العبادة عن كل أحد، والإثبات المستفاد من قوله إلا الله وهو إثبات استحقاق العبادة لله عز وجل. فركن هذه الكلمة النفي والإثبات. لا إله إلا الله لها ركنان النفي والإثبات. لا إله أي لا مستحق العبادة ولا مستحق التوحيد ولا مستحق اللجوء ولا مستحق الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة إلا الله سبحانه وتعالى. فنفي وإثبات. فركن هذه الكلمة النفي والإثبات، فمن نفى ولم يثبت لم يكن قد أتى بهذه الكلمة على صحتها، إذ أتى بركن ولم يأتي بالثاني. وكذلك من أثبت ولم ينفي فإنه لم يأتي بما دلت عليه هذه الكلمة، فلابد أن يجتمع في حق الشاهد أنه ينفي استحقاق العبادة عن كل أحد ويثبت استحقاق العبادة لله عز وجل وحده دون ما سواه. يبقى النفي دون الإثبات لا ينفع، والإثبات دون النفي لا ينفع. لابد من النفي والإثبات، لابد أن تنفي استحقاق العبادة عن أيما إله إلا الله سبحانه وتعالى. والمشركون كانوا يثبتون ولا ينفون. خلي بالكم، المشركون كانوا يثبتون استحقاق العبادة لله ولا ينفون عن غيره. ولا ينفون عن إيه؟ عن غيره. والمشركون كانوا يثبتون ولا ينفون، يقولون إن الله جل جلاله مستحق للعبادة فهو مستحق لأن يعبد، لكنهم لا ينفون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب أي عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فأبى أن يقول. شوف، النبي طلبها من عمه، قال يا عمي كلمة قولها، يعني كلمة قولها أحاج لك بها عند الله. لا إله إلا الله لم ينطقها لأنه يعرف مضمونها ويعرف ما اشتملت عليه هذه الكلمة. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. أي عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فأبى أن يقول. وقال صلى الله عليه وسلم للمشركين قولوا كلمة إن تكلمتم بها ملكتم العرب ودانت لكم بها العجم بالخراج. قالوا لنعطينكها، يعني إيه هي الكلمة؟ هنعطيك هذه الكلمة وعشر أمثالها، فما هي؟ قال وما هي؟ قال قولوا لا إله إلا الله، فأبوا واشمأزوا لأنهم يعلمون أنه لا يصح الإقرار بهذه الكلمة إلا بالجمع بين النفي والإثبات، وهم إنما يثبتون لله عز وجل أنه معبود وأنه يعبد، لكن ينفون كونه عز وجل أحدا في استحقاق العبادة، في استحقاق الإيه؟ العبادة. قالوا سبحانه، قال سبحانه وتعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يبقى تكلمنا عن تعريف الشهادة، وتكلمنا عن الشهادة هذه تحمل على نفي وإيه؟ وإثبات. وهذا هو الذي صنعه المشركون ومن بعدهم، ومن بعدهم من مشركي هذه الأمة، فإنهم أتوا بركن من أركان كلمة التوحيد ألا وهو الإثبات، فقالوا إن الله جل جلاله مستحق للعبادة، لكن قالوا يمكن أن يكون معه من يستحق شيئا من أنواع العباد، لكن لا على وجه الأصالة ولكن على وجه الواسطة. نجد مشرك هذا الزمان قد وقعوا فيما وقع فيه مشرك الجاهلية، أنهم كانوا يثبتون أن الله مستحق للعبادة، ومعه ممكن ندعو معه أو ممكن نتوسل إلى غيره أو ممكن نستعين بغيره، كما يحدث للأسف عند الأضرحة والمقامات والأولياء، وهذا خطر عظيم. فالمسلم الموحد لابد أن يأتي بركني الشهادة، بركن الشهادة النفي والإثبات. فلا إله إلا الله تحمل على نفي لا إله، أي لا مستحق للعبادة ولا مستحق للقصد ولا مستحق للتوجه إلا الله. دي نقطة مهمة جدا يا جماعة. يبقى تعرفنا على تعريف الشهادة، تكلمنا عن تعريف الشهادة، وتكلمنا عن ركن الشهادة. تمام. الشهادة قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان. والشهادة تحتوي على نفي وإثبات. المقصود أن كلمة لا إله هذه فيها العبودية، وهذا هو المتقرر في العربية وفي القرآن، كما قال عز وجل أإله مع الله، يعني أمعبود مع الله، لأنهم إنما جعلوا معبودا مع الله ولم يجعلوا ربا مع الله جل جلاله. ومن ذلك ما جاء في قراءة ابن عباس المشهورة في سورة الأعراف، ويذرك وآلهتك يعني وعبادتك. فإذا معنى الإله والألوهية في كلام العرب العبادة مع المحبة، يبقى الألوهية يعني العبادة، الألوهية يعني القصد، الألوهية يعني. فإذا معنى الإله والألوهية في كلام العرب العبادة مع المحبة، يبقى الألوهية يعني العبادة، الألوهية يعني القصد، الألوهية يعني طلب من المولى تبارك وتعالى. وهذا ينبه ويثبت أن قول الأشاعرة والماتريدية والمتكلمين في معنى الإله قول باطل، حيث إن تفسير المتكلمين للإله على قولين. تكلمنا وقلنا معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، من تعريف الأشاعرة، الأشاعرة يعرفون معنى لا إله إلا الله، يقولون الإله هو القادر على الاختراع. يعرفون معنى لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، وهذا خطأ كبير. فالإله عندهم هو القادر على الاختراع، وهذا هو معنى الرب. أما الإله فليس فيه معنى الخلق ولا القدرة على الخلق ولا القدرة على الاختراع، إنما فيه معنى العباد الثاني، وهو قول الأشاعرة والماتريدية ونحوهم في كلامه من المعروف أن لا إله أو إن الإله هو المستغني عما سواه، المفتقر إليه كل ما عداه، حتى قال السنوسي في أم البراهين المشهورة من عقائدهم، قال فمعنى لا إله إلا الله لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله. ففسر الألوهية بالربوبية، فسر الألوهية بالإيه؟ بالربوبية. وهذا من مناهج المتكلمين ومن عقيدة أهل الكلام، إذ أنهم يفسرون الإله بالرب ويفسرون الألوهية بالربوبية. وعلى هذا عندهم أن من اتخذ مع الله عز وجل إلها آخر يعبده ويخافه ويرجوه ويدعوه ويستغيث به وينذر إليه ويذبح له، فإنه لا يكفر بذلك عندهم ولا يقع في الشرك، لأنه لم يخالف ما دلت عليه كلمة التوحيد، إذا كان معتقدا أن الله عز وجل هو المنفرد وحده بالقدرة على الاختراع. تكلمنا في هذا أن سبب الانحراف الذي وقع فيه الأشاعرة والمتكلمين والماتريدية عند ترجمة كتب فلاسفة اليونان أرسطو وسقراط وأفلاطون، وهؤلاء كانوا في حيرة في وجود الله عز وجل، حيث أنهم وصفوا الله بوصائف لم تكن شرعية ولا سنية ولم يعهدها السلف، فأصبحوا يقولون الله جوهر والله عرض وكلام الله نفسي والعقل الأول والعقل العاشر وهكذا. وتبنى هذه الأفكار الأشاعرة والماتريدية وحرفوا معنى لا إله إلا الله، حرفوه أو خصصوه بالإيمان بوجود الله عز وجل فقط، وهذا لم ينكره المشركون أو الجهال لم ينكروه، حيث قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. يبقى تكلمنا عن الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله، أي قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان. فهذه الفائدة الأولى في هذا الدرس. الفائدة الثانية: لا إله إلا الله تحتوي على ركنين، النفي والإثبات. لا إله أي لا مستحق العبادة والقصد والطلب إلا الله سبحانه وتعالى. وتكلمنا عن معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، فهي في توحيد الألوهية على غير ما يعرفه الأشاعرة والمتكلمين. لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله. تمام، ها واضحة، ثلاث فوائد واضحين. ها بعد الدرس يا عمر، حاضر الأسئلة بعد الدرس. فإن لا إله إلا الله، نعم، طيب الحمد لله. طيب يبقى وأشهد أن لا إله إلا الله، انتهينا من شرح كلمة وأشهد أن لا إله إلا الله. قال هنا: وحده لا شريك له، الله أكبر، وحده لا شريك له، فلا أدعو إلا الله، ولا أقصد إلا الله، ولا أطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. وهذا من التأكيد بعد التأكيد. شوفوا، أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، هذا تأكيد بعد تأكيد. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري على قوله واحد لا شريك له: هذا تأكيد بعد تأكيد لبيان عظم مقام التوحيد، وأن الله عز وجل في استحقاق العبادة وحده لا شريك له في ذلك. قال هنا: لا شريك له، وأنواع الشريك أو أنواع ادعاء الشريك كثيرة ومجملة. الأول: ادعاء الشريك له في ربوبيته، كمن ينسب إلى الله عز وجل الولد، فلا تشرك مع الله عز وجل أحد في ربوبيته، ولا تشرك مع الله عز وجل أحد في ألوهيته، ولا تشرك مع الله عز وجل أحد في أسمائه وصفاته. فالأول: ادعاء الشريك له في ربوبيته. الثاني: ادعاء الشريك معه في استحقاق العباد. نجد عند الأضرحة والمقامات يتوسلون للضريح، يتوسلون بالميت، يتوسلون بشيخ الطريقة، يتوسلون بشيخ الطريقة أو بالضريح أو بالمقام أو بالميت، وهذا خطأ، وهذا فيه صرف حق الله عز وجل لغير المولى تبارك وتعالى. ادعاء الشريك معه في أسمائه وصفاته على وجه الكمال، ادعاء الشريك معه في الأمر والنهي في التشريع، ادعاء الشريك معه في الحكمة، فلا حكمة إلا حكمة المولى تبارك وتعالى. قال بعدها: إقرارا به وتوحيدا. يبقى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. والإقرار هو الإذعان والتسليم والاعتقاد بذلك إقرارا به، يعني أنه وحده لا شريك له، وتوحيدا. التوحيد مصدر وحد، يوحد توحيدا، يعني جعل الشيء واحدا. وقد جاء استعمالها في السنة في بعض طرق حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن فقال: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. بعض الدعاء يقولك: فين التوحيد؟ وأين دعوة التوحيد؟ النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالتوحيد، وجميع الأنبياء والرسل أتوا بالتوحيد وأمروا العباد بالتوحيد. والنبي عندما أرسل معاذ إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليقل أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنه يدعو إلى تحقيق الشهادتين. وجاء في قول الصحابي رضي الله عنه: فأهل بالتوحيد، يعني أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إذن كلمة التوحيد موجودة في السنة ومستعملة، ودين الإسلام هو دين التوحيد، والنصوص دلت على انقسام التوحيد إلى ثلاث. بعض الناس يقولك من أين أتيتم بتقسيم التوحيد؟ توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. يقولك من أين أتيتم بتقسيم التوحيد؟ ولا يدري هذا أنه تأصيل التوحيد وليس تقسيم التوحيد. ما علينا، قسمها العلماء إلى هذه القسمة، ولديهم فيها استقراء لنصوص الكتاب والسنة، ويكثر ذلك في عبارات المتقدمين. يقولك من أين أتيتم بتقسيم التوحيد؟ أول من قسم التوحيد ابن تيمية. هذا كلام نسمعه كثير على ألسنة المخلفين وفي كتب المخلفين، يقولك من أين أتيتم بتقسيم التوحيد؟ أول من قسم التوحيد ابن تيمية. أول من أتى بالتوحيد هو المولى تبارك وتعالى، حيث وحد نفسه في كتابه، والنبي سار على ذلك، والأنبياء والرسل ساروا على ذلك، وكانت دعوتهم توحيد المولى تبارك وتعالى. هذا والله من الجهل البين ومن الجهل المركب. جميع الأنبياء والرسل جاءت وجاءت دعوتهم في توحيد الله عز وجل، أن تجعله واحدا. فسيدنا نوح عليه السلام عندما وجدهم يعبدون ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، يتخذونهم واسطة بينهم وبين الله، أمرهم بالتوحيد. سبحان الله، لا يقرؤون القرآن، هؤلاء جهل بكتاب الله. النبي وجدهم يعبدون اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، وعندما أنكر عليهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة. يعني هم مقرين بوجود الله، مقرين بوجود الله، نعم مقرين بوجود الله، أنت بتعبدهم ليه؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمرهم بالتوحيد، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لا شيء عجب. أنكروا عليه دعوته إليهم بتوحيد الله عز وجل، ويجي يأتي جاهل إلينا ويتهمنا ويقول أول من قسم التوحيد ابن تيمية. قسمها العلماء إلى هذه القسمة، ولديهم فيها استقراء لنصوص الكتاب والسنة، ويكثر ذلك في عبارتين في عبارات المتقدمين من أئمة الحديث والأثر. فجاء عند أبي جعفر الطبري في تفسيره وفي غيره من كتبه، وفي كلام ابن بطة وكلام ابن منده وكلام ابن عبد البر وغيرهم من أهل العلم من أهل الحديث والأثر، خلافا لمن زعم من المبتدعة من أن هذا التقسيم أحدثه ابن تيمية. بهذا التقسيم قديم يعرفه من يطالع كتب أهل العلم، هذا التقسيم في كتب أهل العلم الأوائل. فتوحيد الله ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، هذا أولا، وهو اعتقاد أن الله واحد في أفعاله سبحانه وتعالى لا شريك له، وأفعاله سبحانه وتعالى منها خلقه ورزقه وإحياؤه وإماتته وتدبيره للأمر ونحو ذلك. يعني أن توحيد الربوبية راجع إلى إفراد الربوبية التي هي السيادة والتصرف في الملكوت، وكل ما رجع إلى السيادة والتصرف في الملكوت رجع إلى توحيد الربوبية. فالإيمان بتوحيد الربوبية معناه أنه إيمان بالله وحده لا شريك له، هو المتصرف في هذا الملكوت. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. يا عبد الله، معذرة لو تيجي بس ثانية واحدة، معذرة يا جماعة. طيب، يبقى توحيد الربوبية هو اعتقاد أن الله واحد في أفعاله سبحانه وتعالى لا شريك له، وأفعاله سبحانه وتعالى منها خلق ورزق. يبقى توحيد الربوبية اعتقاد أن الله واحد في أفعاله. توحيد الألوهية، وهو توحيد الله بأفعال العبيد التوحيد في القصد والطلب، بأن يفرد العبد ربه عز وجل في إنابته وخضوعه ومحبته ورجائه وأنواع عبادته من صلاته وزكاته وصيامه ودعائه وذبحه ونذره. يبقى توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل بخلقه، توحيد الألوهية إفراد المولى تبارك وتعالى في القصد والطلب، في القصد والإيه والطلب. معذرة بس يا عبد الله دوس على الزرار ده، معذرة يا جماعة بس الكاميرا بتصور لمدة معينة، أفصلها بس الزرار الأحمر، لا لا لا هنا في الجنب، أيوة دوس تمام مرة كمان بس، شكرا. طيب تمام يا جماعة. طيب يبقى توحيد الربوبية هو اعتقاد أن الله واحد في أفعاله سبحانه وتعالى لا شريك له، وأفعاله سبحانه وتعالى منها خلقه ورزقه وإحياؤه وإماتته. توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العبيد، التوحيد في القصد والطلب. يبقى أنت تقصد المولى تبارك وتعالى وحده، تطلب من الله عز وجل وحده. وتوحيد الأسماء والصفات وهو اعتقاد أن الله عز وجل هو المتوحد في استحقاقه لما بلغ في الحسن نهايته من الأسماء، ولما بلغ غاية الكمال من النعوت والصفات. فالله عز وجل لا يمثل أحد في أسمائه وصفاته، كما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أكثر من ضل في أسماء الله وصفاته لأنه لم يكن على دراية بتوحيد الله في أسماء وصفاته. أكثر من ضل في أسماء الله وصفاته، وأكثر من شبه، وأكثر من نفى، وأكثر من عطل أسماء الله وصفاته لأنه لم يكن على دراية بتوحيد الله عز وجل. فتوحيد الله في أسمائه وصفاته أن تجعله واحدا سبحانه وتعالى، فهو الواحد في أسمائه، هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. توحده سبحانه وتعالى في أسمائه لا شريك له، وكذلك توحده في صفاته. يعني والله الأشعرة والماتريدية والجهمية والمعتزلة والجبرية والقدرية والله ضلوا في هذا التوحيد ضلالا كبيرا، ولم يعرفوا مقصود أهل السنة من توحيد الله في أسماء وصفاته. فتوحد المولى تبارك وتعالى في أسمائه تجعله واحدا في أسمائه، وكذلك توحده في صفاته أي تجعله واحدا في صفاته. فهو واحدا في سمعه، واحدا في بصره، واحدا في استوائه، واحدا في نزوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شوفوا يعني شوفوا التوحيد، التوحيد ممتاز، والموحد يستريح، الموحد بالله يستريح ويطمئن قلبه ويستقر أو تستقر جوارحه. فالموحد هو الذي وحد الله عز وجل في ربوبيته، لا يرزقني إلا الله، ولم يخلقني إلا الله، ولم يدبر شؤون هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى. فيوحد الله في ربوبيته، وكذلك يوحد الله في ألوهيته، في قصده، في طلبه، في استعانته، في استغاثته، في استعاذته، يوحد المولى. فلا يقصد ولا يطلب إلا الله سبحانه وتعالى، لا يتوجه لضريح، ولا يتوجه لمقام، ولا يتوجه لولي من الأولياء، ولا يتوجه لمخلوق حيا كان أو ميتا. لا يقصد ولا يطلب إلا من الله عز وجل، هذا الموحد. ثم توحيد الأسماء والصفات، توحد المولى تبارك وتعالى في أسمائه تجعله واحدا، وتوحد المولى تبارك وتعالى في صفاته فتجعله واحدا سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لو أدركت أنك ينبغي عليك أن توحد الله في أسمائه وصفاته خلاص انتهت المسألة، انتهت، ولا تتوه ولا تضل ولا تذل في هذه المسألة. والله إن استطعت وإن أدركت معنى توحيد الله في أسماء وصفاته انتهت المشكلة. كيف استوى؟ الله أعلم. كيف ينزل؟ الله أعلم. كيف يديه؟ الله أعلم. كيف ساقه؟ الله أعلم. كيف سمعه؟ الله أعلم. كيف بصره؟ الله أعلم. والقاعدة الجميلة سطرها لنا الإمام مالك عندما جاءه رجل وقال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وإني لأراك رجلا مبتدعا وأمر أن يخرج من المسجد. يبقى الاستواء معلوم، الكيف، الكيف كيف بصره، كيف سمعه، كيف استوائه، كيف نزوله، كيف يده، كيف ساق، كيف كيف كيف كيف، والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. تمام. يبقى هذا هو شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال بعدها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. قوله أشهد يعني أعتقد وأخبر وأعلم، أو أخبر وأعلم أن محمدا، محمد بن عبد الله القرشي صلى الله عليه وسلم، عبده ورسوله، ليس فيه شيء من خصائص الله، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. فمحمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله، كما قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. تمام. يعني عبده ورسوله، ليس إلها وليس ملكا، وإنما هو عبد من عبيد الله شرفه الله عز وجل بالرسالة، فلا يدعى أو يدعى فيه أكثر من أنه رسول من الله عز وجل، وكفى بها مرتبة. ورددنا على من يقول يجوز التوسل بالنبي في حال وفاته، فسيدنا عمر قال اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبيك فنحن نتوسل إليك بعم نبيك. ولو كان التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم جائزا وهو ميت لفعله عمر رضي الله عنه، ولفعله الصحابة من بعده رضوان الله عليهم. فالتوسل بالنبي في حال وفاته لا يجوز. وهذه الشهادة تقتضي اعتقاد أنه رسول الله، والإعلام بذلك يقتضي أشياء، منها أنه صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله أو مبلغ عن الله، وأنه يجب طاعته فيما أمر، وأنه يصدق فيما أخبر. أين الأشاعرة؟ فين علي جمعة؟ فين أحمد كريمة؟ فين أسامة الأزهري؟ فين هؤلاء؟ والله لا نريد أن نذكر أسماء، ولكن أين من قال دخول الجنة لا يلزم منه الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين من يقول دخول الجنة لا يلزم منه الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ كذبتم، والله كذبتم. فالإيمان بالنبي واجب، والشهادة بالنبي ركن، وواجب الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الشهادة تقتضي اعتقاد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإعلام بذلك يقتضي أشياء، منها أنه صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، وأنه يجب طاعته فيما أمر، وأنه يصدق فيما أخبر، وأن يجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. يبقى هذه أمور وجب الإيمان بها مع أو مع شهادة أن محمد رسول الله، أن نؤمن أنه مبلغ عن الله، وأنه يجب طاعته فيما أمر، وأن يصدق فيما أخبر، وأن يجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. والمشهور أن هذا معنى الشهادة، بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من مقتضياتها ومعناها الذي تقتضيه. أما معناها الأول فهو اعتقاد وإعلام وإخبار بأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد من عبيد الله، ورسول من المرسلين الذين أرسلهم الله عز وجل. هنا في قوله رسوله تنبيه أن النبوة غير الرسالة، والنبي غير الرسول، وتكلمنا عن هذا. قلنا الرسول هو ما أوحي إليه بشرع وأمر بتنفيذه لقوم مخالفين له، أما النبي ما أوحي إليه بشرع لقوم موافقين له. فهذا هو الفرق بين الرسول وبين النبي، فكل رسول النبي وليس كل نبي رسول. فالرسول هو ما أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغ لقوم مخالفين له، والنبي هو ما أمر بشرع على خلاف بين أهل العلم وأمر بتنفيذ لقوم موافقين له. طيب، في أي مشكلة ولا الأمور تمام؟ لا إله إلا الله. الله المستعان. الأمور تمام واضح يا شيخ، خلاص آخر خمس دقايق إن شاء الله. قال هنا صلى الله عليه وسلم، هذا سؤال من المصنف رحمه الله، أن يثني الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، إذ الصلاة من الله الثناء. الصلاة من الله يعني معنى صلى الله عليه وسلم، الصلاة من الله بمعنى الثناء، الصلاة من الله بمعنى الثناء. إذ الصلاة من الله الثناء، وذلك امتثالا لقول الله عز وجل في آية سورة الأحزاب، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة من الله بمعنى الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام. لكن ها هنا قوله وعلى آله وصحبه، الآل هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله، أي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم آل البيت، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه. وأهل السنة والجماعة غالبا ما يعطفون عليهم الأصحاب فيقولون وعلى آله وصحبه، وعطف الأصحاب على الآل شعار لأهل السنة، يبقى عطف الصحب على آل البيت شعار لأهل السنة. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، بخلاف الرافضة الذين يصلون على الآل دون الصحب، وذلك لأنهم يتولون الآل دون الصحب. وأما أهل السنة فإنهم يصلون على الآل والصحب معا، إما دائما أو كثيرا. ورأى طائفة من أهل العلم أنه عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يضاف الآل، فيقال صلى الله على محمد وعلى آله وسلم، وذلك لأنه لما نزل قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال الصحابة يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت، فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم. قال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قوله وسلم تسليما مزيدا يعني طلب السلام له صلى الله عليه وسلم امتثالا لما جاء في قوله عز وجل صلوا عليه وسلموا تسليما، ويحصل الامتثال بالأمر بقول القائل صلى الله عليه وسلم أو صلى الله وسلم عليه، ومطابقة الامتثال للآية أن يقول صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال صلوا عليه وسلموا تسليما، فيقول المؤمن صلى الله عليه وسلم أو صلى الله وسلم على محمد أو اللهم صل وسلم على نبينا محمد، على نبينا محمد. فقلنا أيها الأحبة الكرام مع هذه المقدمة الطيبة بداية رسالة أو العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. فواجب عليك يا موحد أن تحمد الله على الإسلام، وأن تحمد الله على تفرده بربوبيتي، وتحمد الله بتفرد بألوهيتي، وتحمد الله بتفرد بأسمائه وصفاتي، وتحمد الله على خلقه وأمره وتدبيره وحكمته سبحانه وتعالى، وتحمد الله على إرسال هذا الرسول النبي الأمي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ليس دين الباطل، ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، شهادة قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، نفي مع إثبات، فتنفي عن الله أو عن أي مألوه أنه يعبد من دون الله ولا يستحق العبادة إلا الله عز وجل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. لا إله إلا الله.